السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل المرأة إن كانت نفساء وطهرت قبل 40 يوم تصلي وتصوم أم لا؟ تصلي وتصوم، لزاما أن تصلي وتصوم، لأن 40 يوما ليست هي ملزمة لأي امرأة، إنما جعلها بعض العلماء أقصى مدة للنفاس. لكن إن طهرت قبل ذلك، إن طهرت بعد 10 أيام، بعد 15 يوما، تصلي وتصوم ويخشاها زوجها. ثم أيضا إن الأحاديث التي ورد فيها التقييد ب40 يوما أحاديث ضعيفة، وكذا الأحاديث التي ورد فيها التقييد ب60 يوما أحاديث ضعيفة. وعلى فرض ثبوتها فهي أقصى مدة. ليس المعنى أن المرأة إذا طهرت قبلها لا تصلي، بل تصلي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالين يا شيخ. اتفضل يا أخت. ابني في أولى ثانوي. نعم. ابني سمع مشايخ قالوا الأرض كروية، وفي المناهج اللي في المدرسة بيدرسوا لهم الأرض بيضاوية، وهو حصل له زي حاجة شك كده هو، وهو متضايق من الموضوع ده، فهل عليه الذنب يعني؟ ليس عليه ذنب. عايز يصحح، هل الأرض كروية أم بيضاوية؟ الله أعلم. هم بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، لكن الذي في كتاب ربنا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كونها قروية أو بيضوية، الله سبحانه وتعالى أعلم بوجه الحق والصواب فيها. يعني هو ما عليهوش ذنب؟ أجبتك، لا ذنب عليه. أي ذنب؟ لماذا؟ ما الذي أذنب عسن؟ يقول السائل إنه يصلي الفجر والحمد لله ويقول الأذكار، ولكنه يعمل ذنوبا، ماذا يصنع؟ اسأل الله أن يعصمك وأن يحفظك من الذنوب، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء، وابتعد عن مواطن الذنوب، وصادق أهل الفضل والصلاح، وبالله التوفيق. يسأل رجل: تعذر في مبلغ، عرض عليه أحدهم أن يشتري له سيارة إن كانت ب50 ألف ويعطيها له بالتقسيط بسعر 60 ألف ويبيعها كيف يشاء. هذه حيلة من حيل الربا ولا تجوز. ما حكم من كان له محل لبيع قطع غيار السيارات ويدفع أموال لأصحاب الورش كي يشيرون إلى الزبائن أن يشتروا من عنده؟ هذه الطريقة طريقة من طرق الغش التي انتشرت في هذه الأيام، والرشاوى المقنعة. يفترض أن صاحب الورشة يرسل الزبون يشتري قطعة غيار من صاحب المحل الأجود والأرخص، لكن هذا صاحب محل يعطي أصحاب الورش مبالغ كي يرسلوا الزبائن إليه. قد تكون سلعه رديئة، قد تكون سلعه غالية، فهذا فيه غش لصاحب السيارة الذي يريد إصلاحها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. الشيخ أنا عطيت لواحد واحد خد مني مبلغ 40 ألف جنيه، وقال لي هيقعدوا معايا سنة وهديهم لك 50 ألف جنيه. هذا ربا ولا افرض ان المبلغ خسر؟ نعم يا شيخ. افرض ان المبلغ خسر، هو القطر هيديني الفلوس بتاعتي هي برضه زي ما هي؟ لا يجوز. ما ينفعش. يقول: صديق لي شتمني وسبني بوالدي وهو شخص لسانه بذيء، فحلفت يمينا بالله ألا أكلمه مرة ثانية حتى لا تكرر الأمر، لأنها ليست المرة الأولى. له عليك حق السلام فقط، سلم عليه وابتعد عنه، السلام عليكم، ولكن لا تصادقه، صديق سوء والعياذ بالله. وإن هجرته شيئا ما لله لك ذلك لإرجاعه عن غيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هكلم شيخ مصطفى العلوي. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. سؤالي، هل زار أو دخل مصر سيدنا عيسى وأمه ولا لا؟ نعم. هل دخل سيدنا عيسى وأمه مصر ولا لا؟ هل دخل سيدنا عيسى وأمه مصر أم لا؟ آه. أنا في الحقيقة ما أعلم. هل جاءوا إلى مصر أم لم يأتوا إلى مصر؟ الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، أن أنا زوجي توفى والشركة صرفت لنا شيكات، فاتحجزت في المجلس الحجز دي بس في قلب البنك، فبيطلع عليهم فوائد يا شيخ. هل دي فيها مشكلة؟ أنا حتى لو مش هاكل أشرب منهم ممكن أدفع مصاريف الدروس أو مصاريف المدرسة أو ما شابه كده؟ لا يجوز لك إلا إذا كنت عاجزة تماما، هذا ربا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل. الله يكرمك. في هذه الأيام مصر تحتفل بتحرير سيناء. يقول، هل يجوز تفسير آيات القرآن التي تكون واضحة الدلالة بنفسي دون الرجوع إلى التفاسير؟ إذا كانت واضحة الدلالة تماما يجوز التجوز في مثل هذا، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يجوز أنك تقول معناها غض بصرك يا أخي لا تنظر إلى الحرام، هذا أحد مفردات تفسيرها. أما الأولى والأفضل والأثبت أن ترجع إلى التفاسير عموما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم شيخ الله يجزيك خير، بالنسبة لصلاة المسافر أنا لحقت الإمام وفي الركعة المقيم وأنا في الركعة وفي الركعة الثانية، أكمل معي إزاي؟ إذا كنت مسافرا والإمام متما وأدركته بعد ركعتين تتم أيضا الصلاة كإمامك، لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل ابن عباس ما بالنا إذا كنا نصلي فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنك إذا اتممت بإمام متم وأنت مسافر تتم كما يتم إمامك، وإن أدركته في ركعتين صليت معه الركعتين وأتممت ما فاتك من الصلاة. السلام عليكم. وكيف. نعم. بشك مصطفى، أنا كنت بقول لحضرتك كنت خلع درس في رمضان. نعم. وكان بيجي كنت خلع درس في رمضان. أي. وكان بيجي دم، والدكتور قال لفتر، فأنا مرضيش أفتر عقلت عشان مرضين، فأنا أحبش أفتر في رمضان أصلا خالص، ولا سلام بحضرتك تالي لو سمحت. يعني أنت خلعت درسك ولم تفطر؟ ما دام الدم لم يدخل جوفك صومك صحيح، أما إذا دخل الدم جوفك هذا اليوم. تفضل. لو سمحت، في ناس الوقت شغالة في شغلانة زي رخصة عطوط ديت، والراجل اللي بيطلع الأول الأنفار بيعمل شاي وضيف ال لا لا عفوا، شغلانة ماذا بس؟ طوب في الورقة يعني وكده. طيب إيه المشكلة؟ بيحط في الشاي تمون او ترمادول للهف عشان تغير في الشغل، بيخدر لهم جسمه وما يشربوا الشاي. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه شيخ مصطفى، عايز اسألك سؤالين. اتفضل يا اخت. السؤال الاول، انا ابني شغال نعاشة وما فيش شغلانة له اللي هي الشغلانة دي، وشغال جات له شغله في كنيسه. يعني ما السؤال؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يسك لو كان عنده أطفال صغيرين وكنت مسميهم متوفوا، هل ينفع أنا أسمي الأولاد التانين نفس الأسامي؟ لا مانع. طب ينفع أن أسمي مثلا نفس الطفل في الشهادة باسمه وعندي أهله باسم تاني؟ عفوا، لو أنا كتبت ابني باسم في الشهادة بس اسمه محمد بس عندي أهله باسم تاني، يعني بتدل عايز قولي له يا حمادة مثلا؟ لا بأس. لا أسمي في الله أسمي على اسم والد اسم محمد، فمش أنت لا مانع، لا مانع تكتبيه في الشهادة باسمه وتدلعيه باسم آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. حضرتك أنا مطلوب مني أن أعمل حقن وكاري، هل هو حلال ولا حرام؟ إذا كان الطبيب ثقة مأمونا، الطبيب ثقة مأمونة يعني، وأنت اعتقادك صحيح أن هذا سبب وأن الله هو الذي يعب لمن يشاء إناثا ويعب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فلا بأس بفعلك. طب حضرتك لو البنج والحاجات دي توقف رمضان يعني شهر رمضان هتفسد الصيام ولا ممكن أصنع دي؟ البنج لا أراه يفطر لكن احتياطا أعيد يوم مكانه. ودعنا شيخ. نعم الله يوفقنا وياك ويسهل أمر أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شوف ما حكم بيع البرقان الذي ليك وحل. جائز مع الكراهة. يعني اشتغل فيه ولا ما اشتغل؟ الشغل جائز. ماشي بارك الله فيك. ما فيك. يسأل ما حكمه أو ماذا تعمل المرأة عندما يسألها الله عن عمرها فلم تعمل شيئا إلا أنها تجتهد في بيتها ومع زوجها وأولادها؟ لابد أن تقيم فرض الله، لابد أن تصلي، لابد أن تصوم، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تزكي إذا كان لها مال يحتاج إلى زكاة، تفعل سائر ما أوجبه الله عليها. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا فضيلة الشيخ كنت عايز أعرف علامات الموت للإنسان بتبقى إيه؟ علامات ماذا؟ علامات الموت للإنسان بتبقى إيه؟ علامات الموت تختلف من شخص لآخر، لكن في حشرجة الصوت وشخوص البصر والأطباء يعرفون. أي واحد تعلمك الله يستر علينا وعليك. وتاني سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. عندي سؤال تاني. السؤال. أنا كنت بقوم بعمل رحلات في مدرسة. كنت بعمل رحلات في مدرسة، كنت أخصائية وبعمل رحلات في مدرسة، وبعد كده الرحلات دي كنت بكسب من وراها، يعني كنت بدي لكل واحد حقه بس كنت بكسب من وراها، كان ليا مكسب فيها. فبعد مدة المبلغ اللي أنا عملته دون، يعني في واحدة أخذته مني، هل دون أعتبره مثلا إن ربنا خلص مني؟ ولا مثلا أرفع عليها قضية ولا كده؟ والله يعني هو والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. على كل حال، على كل حال إذا وسع الله عليك أكثر من الصدقات. نعم. إذا استطعت أن ترفع عليه قضية وتأخذ المال وتتصدقي به أولى لك أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. دلوقتي أنا يعني ساعات بغسل الأخوات، ففي أخوات بلاقي حالهم على الغسل والشغل زرق جامد قوي، بقى أنا بعرفهمش شخصيا، بس هل يبقى ده علامة على سوء الخاتمة؟ لا لا يلزم، الأمر إلى الله، لا يلزم. طب هو الكفن الشرعي للنساء بيبقى فيه نقاب؟ ما الأمر واسع يا أختي. الأحاديث التي وردت في الإلزام بعدد قطع من الكفن، كفن المرأة 5 قطع، أحاديث ضعيفة الأسانيد، والأمر واسع، المهم تستريها سطرا جيدا جميلا، بقطعتين بثلاث بأربع، يعني أنا بحط الأمر واسع. أوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لو سمحت يا شيخ، هل يجوز اني ادعي ان زوجي لا يتزوج امرأة غيري؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم. طب هل ده يعتبر اسم أو قطيعة رحم؟ يدخل، قد يدخل في الاسم. يدخل في الاسم؟ قد يدخل في الاسم، قد يدخل في الاسم. يعني لا أدعي دعاء دوت مضيعة. لا، قل ربنا يبارك لي في زوجي ويبارك لزوجي فيا ويقر عينه بي. يعني إذا قلت يا رب أقر عيني زوجي بي، كلام طيب، لا يعني يؤدي الغرض ولا تقع في الاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت مسافر امبارح ووصلت من الشغل، يعني طلعت من البيت العصر ووصلت الشغل يعني بعد العشاء كده، ووصلت تعبان ونمت. يعني عايز اعرف حكم الصلاة ايه؟ يعني تركت الصلاة، ما الصلاة التي تركتها؟ العصر والمغرب والعشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي سؤال تاني، يعني صبرا، سؤال تاني إيه بس أهم من السؤال هذا. يعني أنت تركت العصر والمغرب والعشاء، إن كنت فرطت قد ارتكبت كبيرة. إن كنت فرطت وكان عندك صحة أنك تصلي، أي ولو مجهد، وفرطت مرتكب لكبيرة. إذا كنت فقدت التحكم في نفسك وطرحت على السرير لم تشعر إلا الفجر أذن له، فأنت بهذه الطريقة قد تعذر. لكن تركك للعصر إلى غروب الشمس كبيرة من الكبائر. في سؤال ثاني كنت عايز أسأل، لو أنا في الجيش لما جيت أخلص الجيش نظرت وقلت لو لما أخلص أطلع 40 يوم في سبيل الله وما طلعتش، بس وفي بنذرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا ابني في الثانوية العامة بينام كتير قوي من أول السنة، ودلوقتي جاي له حالة غريبة، بيقوم يعيط ومش عارف أعمل معاه إيه. هوني عليه الأمر يا أختي، لا تشد أعصاب الولد. الثانوية ليست هي يوم الحساب ولا يوم الدين. هون عليه الأمور برفق. كان كويس ومستوى كويس. خير، كل المقدر له سيراه. اطمنيه يعني ان الأمور مقدرة يا ابني. ده هو من أول السنة وموضوع النوم ده، وهو مستوى كويس وكان يجيب حاجة كويسة. يلا خليه يحتجم مع الدعاء والرقية الطيبة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. في عندي الدورة الشهرية بتخلص مثلا المغرب، فلما بتخلص المغرب بتنزل ما بينزلش حاجة، بتنزل لغاية تاني يوم المغرب لما بتنزل القبر، وبعد كده بيبقاش في حاجة طول النهار، وبعد كده طبعا بسيبه ما بقاش بصلي، بسكت تاني، بعدها بتنزل تاني يوم المغرب برضو من غير حاجة طول النهار القبرة الصفرة. يا أختي يعني في النهار، في النهار بعد أن انقطعت مغربا ينزل دم أو تنزل صفرة وقدرة طول النهار، ما بيبقاش موجود اي حاجه خالص. ايوه، وبعد كده بتيجي بالليل بنفس الميعاد بعد 24 ساعه او قبل ال 24 ساعه بتيجي نزل قدره تاني او صفر تاني. لا، صفره وقدره لا تلتفتي اليها، بل بمجرد انقطاع الدم من مغرب الامس ورؤيه القصه البيضاء او الجفوف صلي، ولا تعتبري الصفره والقدره شيئا. يعني بمجرد انقطاع الدم مفروض. أيه، نعم لان الصفرة والقدرة ليست حيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. ربنا يبارك فيك وفيك. أحبك الله. تفضل. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل. والد زوجتي توفى، الله يرحمه. هم أربع بنات، ثلاثة أشقاء وواحدة من أمي كمان. فعمهم تنازل عن نصيبه للثلاثة الأشقاء دول. طيب. وما ذكرش الرابعة، فهل كده في اسم؟ لا ما لهوش اسم، هو حر. طب وهم الثلاث بنات دول ما لهوش أسامي في حاجة يعني؟ لا عمهم ترك نصيبه وحي. رجل جاء إليك وقال يا ابني خذ هذه المئة ألف لك ولم يعطي أخاك، هل يأثم؟ لا يأثم. العم يختلف عن الأب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت عاوز نسألك سؤالين يا مولانا. تفضل. السؤال الاول، هل يجوز اننا نقرأ المصحف عن والد الله يرحمه؟ يجوز ماذا؟ تقرأ من المصحف عن والدك؟ يعني لا يجوز. لم ترد قراءة القرآن نيابة عن الميت، ولو كانت خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني يا مولانا، عندنا إمام المسجد في رمضان بيجي بين كل ركعتين في التراويح بيقرأ كل هو الله أحد ثلاث مرات. لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي أنه كان يقرأ سورة الإخلاص بين ركعتي التراويح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ، أنا بسأل، كان معايا مبلغ مصري وزوجي معاه دولارات في البنك، فإديته المبلغ المصري مقابل أن يكون لي مبلغ كذا من الدولارات، كان يعادل وقتها 8 دولارات يعني. المعاملة دي صحيحة أصلا ولا لا؟ ما تمتش يدا بيد يعني. ليست صحيحة. طيب الحل يكون ايه دلوقتي يا شيخ؟ وخاصة المبلغ بالتراضي لا بأس، اذا تراضيتما لا بأس، لكن هي المعاملة ليست صحيحة. طيب المبلغ ده انا شرال الحاج فهستعمله عادي ولا هستعمله؟ اذا نفسه طابت بذلك. طيب جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم. شيخنا سؤالين. السؤال الأولاني، الإنسان بيقضي صلوات عليه فائتة من عمره يعني قبل كده، هل هو يجوز إن هو يصلي من بعد الظهر مثلا، يبدأ مثلا نية الصبح وبعدين الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء، ولا يلزم مع كل وقت يقضي وقت؟ الأمر واسع، كل ذلك جائز. طيب جزاك الله خير يا شيخنا. طب في حالة غسل الميت يا شيخنا، الإنسان يعني الثلاث أغسال لازم يكون بالمية والصابون أو بالمية والسدر ولا كلها سنن؟ كلها سنن، وإن تركتها وغسلت مرة واحدة جاز. في غسل الميت يا شيخنا، أقصد غسل الميت، هنغسل الشق الأيمن بالمية والصابون بعدين نغسله، وبعدين الأيسر بالمية والصابون نغسله، وبعدين نغسله كله بالمية والصابون. كله جائز، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها سنة، لكن إن صبيت على الميت خرطوم مية من كل الجوانب وغسلته غسلا جيدا جاز، لكن هناك سنن إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. يقول السيد، رجل تعذر في مبلغ مالي، عفوا، هل مشاركة أحد الأشخاص في محل ملابس لكنه يعمل مدرس موسيقى في مدرسة جائز؟ المشاركة جائزة، لكن شارك الصالحين أفضل. يقول، أتعرض لمضايقات شديدة في المواصلات، ما حكم الاقتراض من أجل شراء سيارة في هذه الحالة؟ إذا كنت ستقترض بالربا فاصبر على ما أنت فيه، خير لك من نار جهنم، فالربا كبيرة من الكبائر تعرض صاحبها للنار. هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض أم تعظيم الرب خصوصا؟ يجوز الدعاء في صلاة الفرض في مواطنه، في السجود بعد التشهد، وبالله التوفيق. يقول السائل، ما حكم تشجيع فريق كرة قدم أجنبي مثل ريال مدريد وبرشلونة؟ ما هذا من قلة العقل؟ ما حكم سرقة المنشورات على الفيسبوك؟ سرقة المنشورات، السرقة لا تجوز السرقة، لكن ما الصورة التي تنشدها؟ هناك مشايخ أفتوا بأن قص الحواجب بالنسبة للمرأة يكون بديلا عن النمص المحرم. هناك فارق بين قص الشوارب ونتفها، قص الحواجب ونتفها، فالنتف نمص وهو كبير، أما القص فليس بنمص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو عندي في مبلغ شخص ما يعني ادال حد يتاجر فيه وهو تركه لله، يعني قال حتى لو يعني ما يعني مات ولا حاجة يطلعه صدع جري، هل ده عليه زكاة؟ مبلغ ايوه اعطاه شخص لاخر للتجار فيه، ايوه، وقال اذا انا مت ولو لم يرد فهو صدقه جاريه، كان السؤال؟ نعم، وهو المبلغ اصلا خلصهم شاخد مني حاجه، يعني حتى ريفه هيطلعه لله، لا عليه زكاه ايضا، لان النيه قد تتغير. اه طب اذا كان هيغير النية يعني هو مش ناوي ان شاء الله يغير النية. طيب النية مش هذا المال ملك له او ليس ملكا له الان؟ يعني هل هو ما زال ملك له ام اوقفه وخرج من عهدته؟ اه اوقفه خرج من عهدته. لا اذا اوقفه خرج من عهدته ليس عليه زكاة هو. ان ينظر الى القائم على الوقف. طيب بتصدق هو سايبه يطلعه يعني فاتي قرض. وبعدك قال فاتي قرض مبلغ فاتي قرض انتين. وبعدك هو وردهوله وقال له بعدك لو موت بعدك طلعهولي سبق داري هو بعدك مش هيارده. وهيزامه كده فاتي قرض عرضه. نفس الحط. طيب يا شيخ لو انا بصلي الفرض وبعدين عايزة الله يعني اضطريت اخرج من الصلاة يعني. هل ارجع اكمل الصلاة ولا اصلي الصلاة من اولها؟ ده من البداية طبعا. من البداية. شخص يصلي نقض وضوءه فخرج يرجع يبدأ الصلاة من أولها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ. تفضل. بقول لحضرتك أنا حاطط مبلغ في بنك فيصل الإسلامي مع العلم إن الفائدة متغيرة وأخبار حضرتك وإن المعاملات طبقا للشريعة الإسلامية. وسألت مشايخ كتير أجازوه فإيه الحكم؟ بيطلع لي عائد. والله يا أخي لني أعلمه وبعد مجالسات طويلة مع ناس مختصين كل البنوك سواء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ لو في واحد راح طلب مني انه يجيب له حاجات من الصين وهو الحاجه بسعر بكذا وهو قال له بكذا فهل المال ده حرام ولا حلال؟ حرام طبعا لانه هو لا يتعامل معه لانه تاجر هو جعله وكيلا. يعني واحده قالت لك وانت راح السوق يا بنتي هاتي لي 2 كيلو بطاطس الكيلو البطاطس ب5 جنيه جبت لها البطاطس وبعته لها ب7 جنيه انت غشاشه وحراميه لأنها ما تتاجر معك إنما هي وكلتك للشراء. السلام عليكم. الوكيل لابد أن يكون أمينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى لو سمحت إن نحبك في الله والله لك أحبك الله الذي أحببتنا له. ما ذلك يا شيخنا والله طهرت في بعد الفجر قبل الفجر ولم تغتسل وصامت هل تقضي اليوم؟ الصيام صحيح الصيام لا يستلزم الطهر من المحيض لا يجوز للحائض أثناء زمن حيضتها أن تصوم لا يجوز لكن إن طهرت ولكن لم يسعفها الوقت للاغتسال جاز لها أن تصوم إذا نوت من الليل جاز لها أن تصوم حتى إذا عقدت النية في صوم النفل من النهار وذلك لأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه فإذا كان حتى الرجل أجنب ولم يغتسل وطلع الفجر ولم يغتسل ونوى الصيام الصوم صحيح لكن المرأة إذا كانت حائض مدة الفترة الحيض لا يحل لها أن تصوم لك الكلام على إذا طهرت ولم تستطع الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر لكنها نوت الصوم فالصوم صحيح. يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. رجل أراد أن يشتري بقرة ويقار يطعمها يقوم بطعمها ولكن مصاريفها تكون على الرجل الأول. هل في تكون بينهم في النتاج بتاعها؟ مش فاهم يعني هم أهل الأعراف في هذه المسألة هم يضبطون لكم المعاملة لكن إذا اتفقتما على شيء إنجاز. نعم. بالنسبة للأطفال الصغار هل يقاموا في الصف الأول أم يخصص لهم صف خلف الصف الأول؟ إذا كانوا صغارا فالأولى أن يقف في الصف الأول أولو الأحلام والنهى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلام عليكم. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن لوالدي الميت بنية الأجر له؟ لا يجوز، لم يرد ذلك. يسأل هل تجوز الصلاة صلاة الجنازة على المنتحر؟ نعم تجوز، نعم تجوز صلاة الجنازة على المنتحر. وأما حديث أن النبي أتي برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه، فلم لكن لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا إخواني؟ الإضاءة مزعجة، ما أدري ماذا عندك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. معاك أبو يوسف من أسيوط. تفضل يا أبو يوسف. والله يا أبو شيخ مصطفى صلى الله عليه وسلم، في لو واحدة قالت أنا ما أجيبش سيرة حد وأجبرت إن هي تجيب سيرة حد، إيش كفرت الكلام ده؟ نعم. واحدة قالت أنا مش هجيب سيرة حد. أيوه. وبعد كده بقى جابت سيرة الناس غصب عنها، إيش كفارة؟ لا هي لم تحلف، هي حلفت أم لم تحلف؟ هي عقدت النية إن ما تجيبش سيرة حد. لكن ما حلفت. لكنها حلفت أيوه. ما حلفت، لم تقسم. لا شيء عليها، تستغفر الله. استغفر الله. طب في سؤال ثاني فضلت الشيخ بعد اذنك. ايه فضلت الشيخ. اتفضل. لو انا بقول للناس فلوس البنك دي حرام، فيقول لي ايه البرهان وايه الدليل؟ انا ما عارفش ارد عليهم. ربا ربا دي حرام. ربا يا ربا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. قلت لي نعمة الفاسق يا شيخ مصطفى. نعم. إمامة الفاسق. إمامة الفاسق للصلاة تكره، جاز مع الكراهة. يقول هل يجوز الزواج من بنت رجل ماله مختلط؟ إذا كان ماله مختلط، إذا كان ماله مختلط ولكن البنت صالحة، الزواج بها يجوز. لكن أيضا إن وجدت فتاة أفضل منها وأهلها أفضل من هذا الرجل، جاء انتقل إلى الجديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. نعم حضرتك بخير. وأنت طيبة. كنت عايز أسأل حضرتك بس على سؤال. يعني واحدة ليه تعرف ثلاثة متر قصص وفريدين؟ نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام بركة شهنا. نعم تفضل. في سؤال، هل وثيقة الميت تنفذ؟ نعم. وثيقة الميت على لما ميت يوصي، هل وثيقة وصية الميت تنفذ إذا وصى بخير أو وصى بما لا يتجاوز ثلث التركة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. أجل الصحة رب وبارك فيك رب وطول في عمرك يا رب. وإياك في طاعة الله جميعا. يا رب يا رب. عندك يا مصطفى التلاتين بعد إذنك. اتفضل. واحد صاحبي كان جاي لموظة جد يعني يعمل عمل كبير يعني. فجد لي تلت فخش. هو عايز يبيع ويجيب له لحمه زياده يعني، مثلا هي خلاص مثلا عشان يقول لحمه وضيف 20 جرام لحمه مثلا يعني زياده عن الجدي. هل يقول يعني الجدي هو كان نذر جديا ولا ماذا؟ نذر ولا عقيقه ولا ايه؟ نذر جديا مطبخ والشرام السوق وغيره. نذر جديا. انت تسال هل يبدل الجدي ب 20 كيلو لحم؟ لا يجوز، لان الذبح نفسه نسك من الانساك. لا يجوز إذا نظر شخص أن يذبح جديا، لا يجوز أن يشتري مكانه لحما ويوزعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. بالله سمحت حضرتك، لو أنا واحد وكني أن أشتري حاجة واللي أنا بشتري منه الحاجة دي مثلا بيباعها 10 جنيه والتاني على منطقة نفس بتسعة، انا هاديها للي وكني 9 ولا 10؟ لا، قل للوكيل حصل كذا كذا وانا اخذ الجنيه. اخبره ان كنت جريئا. قل للوكيل انت وكلتني بشراء السلعه وهي ب 10 جنيه، لكن الرجل اكرمني في جنيه فبستسمحك اخذه. لازم اخذه. كنت تريد تحلل نفسك امام الله. تستغفر الله، وإن كنت تعرف صاحب الحق رد إليه الحق. يعني يعتبر هذا المال غير حق. أنا أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا ابني مريض وبابايا أو في ناس أدخلي وديك كنيسة علشان يعني القس ده أو كده. إياكي إياكي تذهبي بابنك للكنيسة. الشافي هو الله، الشافي هو الله يا مسلمة، يا مسلمة الشافي هو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ماذا لو منعت زوجتي من الذهاب إلى بيت أختها؟ لماذا منعتها؟ السؤال وعليه يترتب الجواب. بعد البول هل يجوز مسح الذكر على اليد اليسرى في انتظار غسله؟ يفعله الذين ليسوا من أهل التطهر، لا تفعل ذلك. هل التنمص ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. يسأل سائل يقول أم تغسل ولدها وجاءت يدها على فضلات شيء من بوله، ماذا تصنع؟ تغسل ما أصابها من البول وتغسل ما أصاب ملابسها من البول. يقول السائل ما حكم توقف المأموم عند إقامة الصلاة عند أشهد أن محمد رسول الله؟ المأموم يقف إذا رأى الإمام دخل في القبلة، ولا يلزم أن يتقيد بقول قد قامت الصلاة حتى يقوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. من فضلك الشيخ مصطفى الله يرضى عليك. نعم تفضل عليك. الله يرضى عليك. أنا ندرت نادر. ندرت نادر الواحدة قريبتي إن ربنا لو شفاها أدفع مبلغ 1000 جنيه. هل هذا أن لا أدفع وأصلي وأصوم، هل أدفع والأعمل والأعمل إيه؟ ادفع كما نذرت. يا الله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإن كنت نذرت فوفي بنذرك. يعني أدفع النذر. أدفع النذر يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليك الصحة والبركة. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اعرف خدمة حماتي واجب عليا؟ لا تجب، لكنها من مكارم الاخلاق من الافعال الحسنة. يعني انا لو ما عملتش كده يعني انا بعمل كده للظروف مثلا سيف بيضايقني وكده. خدمة البنت، خدمة المرأة لام زوجها من مكارم الاخلاق، ليست بواجبة. السلام عليكم. يقول السائل ما صحة هذا الحديث أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون؟ لا يصح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأنبيائك وملائكتك وجميع رسلك إلى آخره. ضعيف أيضا. ما حكم ارتداء الحجاب أمام زوج بنت جوزها؟ يلزم ويجب، لأن زوج بنت الزوج ليس محرما للمرأة، يعني رجل متزوج اثنتين، واحدة منهم لها بنت متزوجة، الزوجة الثانية هل يراها زوج البنت المتزوجة؟ لا، أجنبي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لي حضرتك لو تكرمت، السيدة طلع عمرة تريد أن تدعو على من ظلمها وظلم أولادها، فهل يحق لها؟ يحق لها ذلك والعفو أفضل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء، جائز له أن يدعو على من ظلم، لكن العفو أفضل، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. يسأل من هم الأصباط؟ الأصباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وما تناسلوه، فهم قبائل بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب وأبناؤه الاثنى عشر أصباط قبائلهم. ما حكم الهمهمات والأصوات الموجودة بالأناشيد؟ جائزة مع الكراهة. عندي دفتر نقود وناس لها فلوس 10 و20 جنيه، هل هذا دين؟ رد النقود، النقود من عرف الناس أنه يرد في المناسبات لهم. رجل ظلم زوجته ظلما بينا وحرمها كل الحقوق وطلقها تعسفا، ما حكمه؟ ظالم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة ست مخلفة بنات استأذنت أخوها الذكر إن هي تكتب لبناتها كل الميراث، فهو أذن لها بطيب نفس. واحدة ست، أيوة، أذن بطيب نفس أو بدون طيب نفس؟ بطيب نفس. خلاص لا إشكال. بعد كده بطيب نفس، بعد كده اتخنقوا مع بعض، قال لها انا عاوز حقي، عاوز حقي. هي ماتت ولا عايشه؟ كتبت وسجلت. لا لا، ليس له حق فيها وهي حيه. لا، هي كانت عاوزه تكتب وتسجل في الشهر العقاري. هي كتبت وسجلت في الشهر العقاري بناء على استئذان اخيها الذي له ثلث التركه. بعد ذلك، بعد ما كتبت ورضي بذلك، رجع في كلامه وقال عايز حق، وليس له حق الآن، قد يموت هو قبلها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا مصطفى. نعم الحمد لله. أحبك في الله. حبك الله. لي سؤال لو سمحت شيخ. تفضل. أنا اشتريت بيت في قرية مع قرية الصفا في كيلو 22.5 طريق اسكندرية مطروح، وفيه بعض أهالي هذه القرية يعني بيأخذوا أموال الناس بالباطل، يعني بمعنى أصح إن هو أنا اشتريت البيت لازم يدفعوني فلوس علشان أنا اشتريت البيت، ولو حبيت أبني لازم يدفعوني فلوس، وعلى كل دور لازم يأخذوا فلوس، وهم أصلا مش أصحاب أرض ولا مش أصحاب أي شيء، بس كده دخلوها زي إتاوة من الناس. أرجوك يعني يتكلم عن حتة أكل أموال الناس بالباطل، لأن جميع أهل هذه القرية هم قرية الصفا. لا لا لا، تطعن في أرض الناس، قد تكون أنت متجني عليهم، لا، المقام ليس مقام أنك تطعن في أهل القرية وتقول أهل القرية كذا، نصوص ليس من حقك. أنت تسمي عموما الذي يأكل أموال الناس بالباطل، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف أحد سواه. أوصي نفسي وإخواني بالدعاء للبلاد والعباد أن يصلحهم الله، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين ويهب المسيئين للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.